السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. اليوم مع رسائل ربنا في ليلة مفرحة من ليالي صحبة الوحي واستماع الوحي، مع ليالي الرحمة. سورة طه قرأ الإمام مع سورة الأنبياء. وسورة طه سبحان الله بتقول لنا يعني في وسط رمضان، وانت حاسس يعني شوية كده بهدوء، وممكن البعض يشعر بقدر من عدم النشاط، فتيجي تقول لك ما تقلقش، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الكتاب يا محمد عليك لتشقى، بل ليسعدك ويفرحك وينعشك. فمع القرآن الإنعاش، مع القرآن السعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فسبحان الله، فكلما اغترفت منه كلما ارتويت من السعادة. وسورة طه لها ارتباط عجيب بسيدنا موسى. ولو تأملتم في كتاب الله، وده بحث، لو بحثتم فيه هتجدوا دررة، وهتلاقوا يعني ذهب، ألا هو إن سبحان الله إن دايما سورة سيدنا موسى كأن علاقته، وإن الكلام على القرآن بعد الكلام على القرآن يتكلم على سيدنا موسى، كأن في ارتباط بين فهمك لقصة موسى وفهمك للقرآن، كأن المنازل التي وصل إليها موسى عليه السلام وصل لأنه كلم الله سبحانه وتعالى. فلما كلم الله وصل إلى ما وصل، وأن موسى وصل إلى ما حباه الله به لأن الله اختاره ليستمع لكلامه. عشان كده هتلاقوا في سورة طه الموضوع ده موجود، هتلاقوا أنا اخترتك فاستمع لما يوحى. تحس ان الايه ديت هي الايه دي نزلت، ان الايه ديت الله سبحانه وتعالى قالها لموسى، وتشعر ان الايه تكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وايضا الايه تختارك انت وانت تستمع الى الوحي الان في ليالي هذا الجمال. وسبحان الله، ايه تسير مع الجميع، وانا اخترتك فاستمع. فمن معايير الاصطفاء ومن مؤشرات الاصطفاء ان الله اختارك سبحانه وتعالى. عشان كده هتلاقي في سورة النمل الله سبحانه وتعالى يتكلم عن القرآن، ثم يتكلم عن موسى، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى، واخدين بالكم موسى يجي على طول بعد القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الفهم. آية ثم ندخل في موضوعنا، آية كمان في سورة طه، والآية ديت لها شبيه في سورة الحج، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى لا ولا تمدن عينيك. وهناك برضو الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك. لو خدت بالكم الآية دي في معنيين هعلق عليها. المعنى الأولاني أن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عيناك يا محمد إلى متاع الدنيا الذي مع هؤلاء، فقد رزقت بمتاع هو الذي يسعدك في الدارين في الدنيا والآخرة، ويصلح بالك ويشرح صدرك ويفرحك ويسعدك، وهو القرآن. لكن كأن الموضوع ده مش سهل، كأن الموضوع ده مش أي حد يعرف يعمله، فتلاقي ان الحرفين فيهم ايه شد، وكأن في تأكيد على الموضوع ده. احرص جدا لا تمدن، يعني الموضوع محتاج كنترول قوي، والنصيحة محتاج انك تستوعبها كويس قوي. طيب، ده المعنى الاولين. المعنى الثاني في الآية دي ان عما تأمر حد او تنهاه لازم تديله بديل تشغله، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب أعمل إيه؟ انشغل. طيب لا تمدن عينيك. أعمل إيه؟ في مشروعين انشغل بيهم. المشروع الأولاني في سورة الحج، لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فانشغل به ولا تمدن عينيك. والمشروع اللي في سورة طه مشروع إصلاح داخلي أسري، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. يبقى إيه اللي يخلي عينك ما تنفتحش على الآخرين؟ إنك تنشغل بمشروعين، مشروع صحبة الوحي ومشروع الإصلاح الداخلي لأسرتك. فتلك الآيات يعني بتديكوا الماء. وبالمناسبة ده محراب الرضا، لو ما مدتش عينك وانشغلت بالاثنين دول لابد أن ترزق الرضا، وأن الرضا يستقر في قلبك شئت أم أبد. طيب عاوزين نتكلم عن إيه النهاردة؟ ينفع نقرأ الأنبياء وما نعلقش عليها؟ صعب جدا جدا جدا، مستحيل. سورة الأنبياء فيها معاني كبيرة قوي. إيه المعنى بقى اللي أنا عاوز أكلمكم فيه النهاردة؟ يا جماعة، هذه السورة يعرفنا الله بنفسه فيها، من الحاجات الجميلة فيها. أعلق على قول الله فاستجبنا له، فاستجبنا له. هذه الكلمة في سورة الأنبياء تغريك. هذه الكلمة تقول اعلم أن الله حين يقص علينا هذه القصص فإنه يعرفنا بنفسه. لأن في وجه الصفحة اللي قبل الأخيرة، الصفحة اللي قبل قبل الأخيرة يعني الثالثة من وراء، فيها بلاءات، أصعب ثلاث بلاءات تقريبا ممكن يمر على إنسان، ونشوف التعامل كان معهم إزاي. حاجة كده الله أكبر، حاجة بلسم. من أول وأيوب إذ نادى، وزنون إذ ذهب، وزكريا إذ نادى، كله بينادي. فأنت هتنادي إمتى؟ طلع أيوبك قول له يا رب هما بينادوا وأنا بنادي، اتعلمت منهم. الصورة دي بقى بتقول لنا، أو كلمة فاستجبنا له، سورة الأنبياء بتعلمنا إن ربنا بيعرفنا بنفسه في هذه السورة عشان يغرينا إن احنا نتحرك. يعرفنا بقدرته ورحمته وسرعة غوثه لأوليائه، يرينا كيف يعامل حزبه ومن تولى، بيورينا يتعامل مع أهل الله سبحانه وتعالى إزاي. الآيات دي يا جماعة لن تكون عامرة في قلوبنا وليها مكانة في قلوبنا، ومش هتبني فينا اليقين والذل والعبودية إلا بعدما نفهم مراد الله من ذكرها لنا. لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ كل آية في كتاب ربنا رسالة، من عرفها وتلقها بحقها نال بركتها ولا بد. كل اسم من أسماء الله ليه أثار، أثار في نفوسنا، أثار في فعلنا. من تصرف وفقها نال الكفاية والولاية. لما جميع أمواج الفتن والبلاءات والهموم اللي انت فيها هتختفي في بحر فاستجبنا له، لو فهمت المراد منها. لما تعيش زي ما هم عاشوا بيننا وبين فاستجبنا له، خطوة من إني كنت من الظالمين، إنك تتوب وتعترف، إنك تعترف إنك من الظالمين. بينك وبين خطوة فاستجبنا له خطوة يسارعون في الخيرات، صلاة، صدقة، تلاوة، ذكر. بينك وبين خطوة فاستجبنا له ويدعوننا رغبا ورهبا، صبر وتضرع. أسألك سؤال، متى آخر مرة تضرعت إلى الله؟ يعني تضرعت؟ يعني سجدت ودنك تعيط تقول له يا رب أنا ماليش غيرك. كان في واحد مبتلى بالفاحشة بالزنا، فالموضوع شغله قوي وعاوز يتوب ومش عارف، ونفسه غلباه وبتضغط عليه قوي. فقرأ حديث أو سمع حديث من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له الشاب وقال يا رسول الله إئذن لي في الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك، ترضاه لخالتك، ترضاه لابنتك؟ والولد في كل مرة يقول له لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي والله لا أرضى. قال له والناس كده برضو. المهم، فقال راوي الحديث، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الغلام ودعا له أن يطهر الله سبحانه وتعالى قلبه ويحصن فرجه. فالولد ظل يبكي في الصلاة ويبكي في السجود ويقول يا رب كان النبي يمسح على صدر الشاب ويدعو له، ومات النبي ولكن لم يمت الذي أرسل النبي. من يمسح على صدري؟ وظل يبكي يقول: والله ما قمت إلا وهذه المعصية من أبغض المعاصي إلى قلبي. إنك تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، إنك المعنى ده يكون عندك، الشعور ده مهم قوي، المعنى ده مهم قوي إن يكون عندك العمق ده، فكرة التضرع إلى الله يدعوننا رغبة ورهبة. ما ينفعش كده، لا أنا عاوزك تضرع، إنك تصلي وإنك تقول: يا رب أنا يا رب مش عاوز أرفع راسي إلا والذنب ده يتشال من قلبي، أنا يا رب مش عاوز أرفع راسي، اقبضني يا رب، يعني لو أنا هرفع راسي والذنب ده لسه في قلبي اقبضني، اقبضني وأنا ليك ساجد، أنا مش عارف أعيش والذنب ده في قلبي. عارفين العمق ده؟ لو دنيتك كده هتلاقي إن شاء الله بتوفيق من الله هترزق. فاستجبنا له، بينك وبينها خطوة من وكانوا لنا خاشعين، خشوع قلب واستقامة وجوارح. شوفوا يا جماعة، الأنبياء والبلاءات بتاعتهم هم الثلاثة اللي ربنا ذكرهم، عشان تعرفوا أن عبارة فاستجبنا له تكررت في سورة الأنبياء في يعني حالات العالم دلوقتي شايفها مستحيلة، لكن المستشفى اللي خلع فيها المؤمنون آلامهم ربنا ذكرها لنا في هذه الصورة. مساني الضر، سبحان الله، حتى في أمعاء الحوت الخانقة في أمل، وأن فنادى في الظلمات، مهما كنت في الظلمة ومهما كنت في الرعب في أمل. وانت في عز الظلمات دي، كلما اشتدت الظلمات حولك فانت على موعد مع ساعة الاستجابة. وجمال الوحي يقول: ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، ما تلاقيش مش نجيناه من بطن الحوت. ليه؟ لان ممكن يطلع من بطن الحوت بس عنده احزان، عنده مشاكل، ظهره وجعه، او مهموم مغموم، لا لا لا، نخرجك من الغم كله. ولا زكريا وهو بينادي في ملمح كده، وبعدين علق على بقى الوجه كده سريعا، زكريا يطلب ولد، صح كده، طالب ولد، يقول: ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. الاجابه ايه؟ فاستجبنا له، صح. طب والمفترض ايه اللي بعدها؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. يا اولي الالباب، هو المفترض الزوجه بتبقى وهي مؤهله للانجاب اولا وبعدين الولد بيجي، ولا الولد بيجي الاول وبعدين هي تبقى مؤهله للانجاب؟ شوفوا يعني في غير القران تسمع كده: فاستجبنا له واصلحنا له زوجه فوهبنا له يحيى، صح، لكن ووهبنا له يحيى حتى لا ترى انت السبب، كانه يعطيك بلا انشغال بالسبب، انت لسه هتستنى ان هي، لا لا لا لا، وهبنا له، وهبنا له، زي أتيتني من الملك وعلمتني. هو المفترض التعليم بيجي الأول، لكن لا لا لا، هو يذكر ياخد اللي بلا سبب. وعلى فكرة ده هتلاقوه متكرر كتير في القرآن، يعني انتوا لو تتبعتم لا هتلاقي الباب ده موجود كتير، يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الملمح. يعني لو عشتوا فيه كده إن شاء الله بإذن الله هيفتح لكم فتوحات. العبارة بتاعت فاستجبنا له دي تكررت عشان تعرفك بربنا، يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. نادى هذا النبي الكريم نوح، وبيقول: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. نداءه كان في سورة القمر: أني مغلوب فانتصر، ثلاث كلمات، أني مغلوب فانتصر. كانت النتيجة: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، هي دي فاستجبنا. الإجابة مش شيء عادي، لا، الإجابة حدث كوني بالمفاهيم اللي احنا بنقولها دلوقتي، استعادة ضبط المصنع، ايه خلاص السيستم بيتعاد من أول وجديد. ده عندما يستجيب الله سبحانه وتعالى تزعن كل المكونات الكون لتنفيذ أمر الله. السماء والأرض مشغولة عشان سفينة مين؟ سفينة تولى الله حمايتها تجري بأعيننا. أنت لست صغيرة ولست فقيرة ولست ضعيفة ولست وحيدة. أنتم لستم قلة مستضعفة ولا طبقة مغمورة إذا استجاب الله لكم، فالكون كله مسخر لأجلكم. دي الرسالة بتاع سيدنا نوح. وأيوب إذ نادى، وأيوب إذ نادى. سورة الأنبياء بتحكي لك القصة من أول سيدنا إبراهيم كده وتعدي على سيدنا لوط، وبعدين تشوف نوح، وبعدين تشوف بقى داود وسليمان، وبعدين تشوف أيوب. كأنك كله بينادي، كله بياخد، يلا النادي بقى، انت راخر اتحرك، تعدلنك واقف كده تتفرج ما تتحرك. احنا بنحكي لك الناس اللي نادت وخدت ديت، ونعرفك كانوا يعبدون ربا يعطي، فلماذا أنت؟ الرب الذي أعطاهم هو الذي يعطيك. وأيوب إذ نادى، نبي الله أيوب ابتلي بمرض عضال جدا. هذا المرض أكل جسده كاملا، تمزق جلده وعضلات جسمه حتى أصبح يقال يرى عصبه وعروق عظامه في صورة مهيبة مخيفة، درجة الناس كتير ما تحملوش، والناس كتير ابتعدوا عنه وأبعدوه. لكن مهما كان البلاء مؤلم، هذا الألم ينغمر في بحر لذة القرب ولذة الذكر. هذا المرض الذي لا يتصوره عقل طبيب لم يكن شيئا في جنب، فكشفنا ما به من ضر. فلما بتنزل رحمة ربنا فليس لأي ضر أن يبقى، وحين يقدر الله الشفاء فكل ما يأتيك دواء، كل ما سيحدث لك دواء في البلاء، كان صابرا، كان ذاكرا، كان راضيا، وفي الدعاء كان واثقا. فكأن استجابة الله لهؤلاء في درس عميق، إيه هو؟ الله ولا شيء سواه، وذا النون إذ ذهب مغاضبا. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. مهما كانت الدنيا ظلمة في أمل، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحوت التقم سيدنا يونس، أصعب بلاء غريب، بلاش نقول أصعب بلاء، بلاء غريب جدا، لا يمكن لأحد أن يتصور أن في إنسان في بطن الحوت سيعيش دون أن تزيبه معدة الحوت. ده غير الاختناق ودرجة حرارة الهائلة اللي في بطن الحوت، مع أن البيئة بيئة هلاك، لكن لما تنزل رحمة الله فإنها تصبح بيئة نجاة وبيئة حياة. نجا منها سالما، وخرج منها بقلب ازداد حياة وازداد إيمانا، ومكمل في الدعوة. في تلك الظروف ربنا يقول إيه؟ الغم. دعا ربه فنادى، فإن كانت النتيجة فاستجبنا له، نجى الله من الغم، كل الغم، غم الضيق، غم الندم، غم الظلمات، غم الوحدة، غم إن زوجك مضيق عليك، غم عدم الفتح مع الوحي، غم إن أولادك يعني شداد شوية معاكي، غم إن الرزق ضيق، غم الإعضال، غم التعليق، غم أي حاجة، كل الغموم تزول. وتأمل إن الموضوع مش خاص به هو، وكذلك ننجي المؤمنين. دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في كل مهموم مغموم، في كل من كان في الظلمات، ثم ينادي بقلب واثق ينجيهم، وكذلك ننجي المؤمنين، ينصرهم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. في الدنيا بس؟ لا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بيهديهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وبيتولاهم، إن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويشفي صدورهم. صح، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، بل ويرحمهم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ربنا استجاب لذنون التائب المسبح، لأنه الله وفقط، مش عشان هو ذنون، لا، عشان هو الله سبحانه وتعالى. نبي الله زكريا بلغ من الكبر عتيا ولم يرزق الذرية، عمره تجاوز، وعمر زوجته تجاوز مرحلة الإنجاب، فلم يعد هو قادر على هذه الأمور، وهي مش صالحة للحمل. لكن أثار قدرة الله ورحمته وكفلته في مريم هيجته، هنالك دعا زكريا. زكريا نظر إلى فعل الله لا للأسباب التي بين يديه، فزاد رجاؤه في الله سبحانه وتعالى. وهكذا يا جماعة، كل صاحب حاجة يجب عليه أن يتأمل أفعال الخالق لا أسباب الخلق. ياخد بالأسباب كلها، بس لازم تتأمل أفعال الله سبحانه وتعالى وأثار صفاته في الكون. وحين يفعل ذلك فلن يمتلئ قلبه بغير الله، هترجو ربنا سبحانه وتعالى رجاء لم يؤمنه في أحد سواه. أقولك على حاجة، لو خرجت بيها برمضان كلمة واحدة كلكم عارفينها، بس عيشوها عيشوها مش تعرفوها بس. ربنا بيحب انك تطمع فيه وتطمع في كرمه. ربنا بيحب انك تطمع في كرمه. يقول لك معقول كذا ومعقول ممكن يعطيني ومعقول، الله يحب منك انك تطمع في كرمه. بقى أنا هيغفر ليا وأنا ما عنتش بنت بعد اللي عملته؟ إن أتيت تائبة لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة 70 على أهل المدينة لوسعتهم. يحب أنك تطمعي في كرمه أن يتوب عليك. ده أنا عشت 65 سنة بعيد عن ربنا ولسه فايق اليومين دول بعد ما طلعت على المعاش والبنات اتجوزوا وبتاع، أنا ممكن أصلح اللي فات. اطمع فيما هو آت يعطيك الله سبحانه وتعالى بما لا يخطر على عقلك ولا بالك. أهم حاجة تاخد بالأسباب وتتكئ على حسن ظنك في الله سبحانه وتعالى. بالنظر لصفات الله وأفعاله سوف تسأل الله ما كنت تراه صعبا ومستعصية، ليس لأنك فلان بل لأنه الله. زكريا حينما رأى قدرة الله طمع في فضل الله، هنالك دعا زكريا، كانت النتيجة إيه؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. مهما كانت مشكلتك، مهما كانت أمنيتك، مهما كان حلمك، مهما كان كربك من وجهة نظرك مستحيل الحل للحاجات دي، تذكر فاستجبنا له يهون عليك كل صعب. دي الرسالة اللي احنا هنخرج بيها من سورة الأنبياء. يبقى سورة الأنبياء علمتنا ايه؟ سورة الأنبياء علمتنا فاستجبنا له. سورة الأنبياء علمتنا لو مشكلتك مرض شديد قوي وأيوب إذ نادى، لو مشكلتك هم مع الناس اللي حواليك ومحدش بيساعدك وزنون الذهب، لو مشكلتك مش لاقي حد يدعمك وزكريا إذ نادى. ولا ده ولا ده، بس الموضوع كله أنا الناس اللي حواليا ما بيسمعوش كلامي ونوحا إذ نادى. فالكل بينادي فهلا ناديت فهلا ناديت. عارفين أجمل حاجة في الصحابة وأجمل حاجة في الصالحين والتابعين، ما كانوش بيقرأوا الآيات دي يقولك أصل دول أنبياء. هذه الآيات أتت إليك حتى تقول لك هؤلاء هم السادة فبهداهم اقتده. أنا جبت لك عشان تمشي وراه، مش جبت لك عشان أقول لك إيه شفت أنا ديت دول ومش هديك. ليس هذا فعل الرب وليست هذه صفات الرب جل وعلا، لا، ولكن ذكر هذا ليخبرنا ليطمعنا ويحفزنا ويشجعنا أننا نطلب مثل ما طلب هؤلاء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب على من لا يسأله. فالمعنى ده مهم جدا جدا جدا جدا، إنك تدرك هذا العمق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ويرشدنا وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. في خلوني بقى جبنا سؤال، هل ندعو الله بالفردوس؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فسألوه الفردوس الأعلى، فربنا يرزقك الفردوس الأعلى. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.